قد أثارت أعمال جلال الدين وفظائعهم مخاوف الناس في المناطق التي لم يصل إليها، فأرسل أهل البوازيج التي كانت لصاحب الموصل يطلبون الأمان لأنفسهم وإرسال شحنة لحمايتهم، وبذلوا له شيئا من المال فأجابهم إلى ذلك. وقد رحل جلال الدين من كوبرتي بعدما جرى على يديه في مدينة دقوقة إلى أذربيجان لأخذها من عامل الخليفة، وتمكن في هذه السنة من الاستيلاء على مراغة وقد حاول الخليفة الناصر أن يعمل الحيلة مرة أخرى لشغل جلال الدين من كبرتي، فأرسل إلى الأمير إيغان طائسي خال غياث الدين، وكان مقيما وقتئذ بأذربيجان، يغريه ويأمره بقصد همزال لأخذها من الخوارزميين، وكتب له اقطاعا بها فسار اليها طمعا في الاستيلاء عليها، غير ان جلال الدين اسرع في القدوم الى نواحي همزان وانتصر عليه وكان ذلك في اواخر ايام الخليفة الناصر. وفشلت خطة الخليفة الناصر في القضاء على جلال الدين من كبرتي، وكذلك فشلت رغبته في أن يكون هناك منطقة تفصل بينه وبين جلال الدين في همزان. غير أنه على الرغم من الخصومة العنيفة التي سادت علاقة الخليفة بالخوارزميين، إلا أن جلال الدين لم يستطع أن يفعل مثل والده من قطع خطبة الناصر بها، فعندما رجع إلى تبريز حاضرة أذربيجان لم يجرؤ على الجلوس وهو يسمع اسم الناصر مقرونا بدعاء الخطيب له يوم الجمعة، فقد نهض من جلوسه قائما ولم يزل كذلك حتى فرغ الخطيب من الدعاء وجلس، وهذا يدل بلا شك على قوة مركز الخلافة الديني وقت ذاك. وقد كان جلال الدين على الرغم من كل ما بينه وبين الخليفة العباسي من عداء يخاطب الناصر في كتبه إليه بقوله: سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المسلمين وخليفة رسول رب العالمين إمام المشارق والمغارب والمنيف على الذروة العليا من لؤي بن غالب، وكان يواقع على تلك الرسائل بكلمة عبده. وعندما لم يستطع أن يحقق مآربه ضد الخلافة العباسية وضد الخليفة الناصر، رأى أن يصالح الخليفة الناصر ويتودد إليه، وبعث إليه رسوله ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود العارض النسوي برسالة إلى الخليفة الناصر تتضمن عتابا على معاداته للخوارزميين، ويتقرب إليه بإطلاق سراح من كان قد أسر من جند الخلافة في الحروب التي جرت بين الفريقين. وعند وصول الرسول إلى دار الخلافة أنزل منزلا كريما واحتفى بمقدمه، فقد كان الخليفة الناصر يرغب والآخر في مهادنة الخوارزميين ليتجنب المشاكل التي سببوها له، ولكن أهل بغداد ذكروا رسول جلال الدين بالقبيح من الصفات، ومع ذلك فقد بقي مدة طويلة في بغداد حتى أخذ جلال الدين مراغة، وعندئذ أذن له في العودة إلى جلال الدين موفور الحظ من الإنعام جزيل القسط من النيل العام كما يقول النسوي. وإعادة الصفاء بين الخليفة الناصر لدين الله والسلطان جلال الدين منكبرتي بعد أن مال جلال الدين إلى مصالحة الخليفة. يؤيد ذلك وصول رسول الخلافة سعد الدين الحاجب برسالة من الخليفة العباسي لجلال الدين يطلب فيها عدة أمور، إن وافق عليها جلال الدين أمكن العلاقات بينهما أن ترقى وتزدهر، وينال جلال الدين بموافقته على هذه الطلبات الخلع والتشريفات. وكان من بين هذه الطلبات ألا يتعرض جلال الدين إلى عدد من كبار أتابكة الجزيرة والموصل عينهم له، وذلك بمحاولة إخضاعهم لسلطانه على اعتبار أنهم أتباع الخلافة وأولياء الديوان العزيز، وأن يقيم الخطبة لخليفة بغداد في أعمال خلاط. وقد أجاب جلال الدين الخليفة إلى طلبه وبعث إليه الحاجب بدر الدين طوطق ابن إنيانج خان يحمل رسالة تتضمن امتثاله أمر الخليفة والتماس أن يميزه عن سائر الملوك بأن يرسل له الحاجب الخاص لدى المواقف الشريفة. وقد كانت رسالة خوارزمي إلى الناصر من إنشاء محمد النسوي صاحب سيرة السلطان جلال الدين. وقد وافق الخليفة الأمير الخوارزمي على ما سأل، وخلع على رسوله الحاجب بدر الدين خلعة سنية ووصله ب10,000 دينار، ثم أصحبه بالأمير فلك الدين ابن سنقر الطويل وسعد الدين ابن الحاجب، ومعهما خلعة السلطنة وخلع النساء السلطان وحريمه، فضلا عن الأمراء والوزراء وأصحاب الدواوين وجميع حاشية السلطان. وقد وصل رسول الخلافة إلى خلاط وجلال الدين يحاصرها، فقوبل ومن معه بالتكريم والتعظيم ورفعوا إليه الخلع والهدايا، فلبس خلعتيه في نهار واحد ولبس الناس بعدهم. وهكذا استطاع الخليفة الناصر أن يتخلص من خطر الخوارزميين عليه بهذا الصلح بينه وبين السلطان جلال الدين منكبرتي. واستمر الوفاق حتى وفاة الخليفة الناصر سنة 622 هجرية 1225، بل امتد حتى إلى سقوط الدولة الخوارزمية حين قتل آخر سلاطينها جلال الدين منكبرتي 628 1231 ميلادية.